بسم الله الرحمن الرحيم. أين توقفنا في درس السيرة؟ عتاب بن أسيد، أجبت عن سؤالين معا. السؤال الذي كنت أدخره لكم، من هو الذي ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على مكة؟ وأجبت عن السؤال الآخر. طيب، العموم نعم، قد أجاب الأخ. آخر ما أخذنا هو عمرة النبي عليه الصلاة والسلام من الجعرانة، عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، وذلك بعد غزوة حنين، بعد غزوة حنين، وولى عليها عتاب بن أسيد. كم كان عمره آنذاك؟ أي عمر عتاب دون 20 سنة، يعني أقل من 20 سنة. ابن 20 سنة اليوم ما يدخل المسجد، فضلا أنك توليه على بلاد، توليه على بلد من بلدان المسلمين كمكة المكرمة. ابن 20 نسميه مراهق، بحيث أنه لو عمل عملا خاربا أو لم يأتي المسجد وقيل لأبيه يا فلان ابنك، قال ابني مراهق، يكبر قليلا، قال إذا كبر ابنك خويته وضيعت التربية. أنا دائما أكرر هذه المعلومة، أقول ضيعنا التربية بين 3 مراحل ومصطلحات جاءتنا من الغرب ليست من شريعة الإسلام. مرحلة الطفولة التي هي أفضل مرحلة للتربية، الأرض الخصبة، ربي يا فلان، قال ابني صغير، هذا صغير ما شق عليه، إذا كبر سيعقل، ما يتحمل. يأتي وقت الشباب الذي هو أيضا أفضل وقت للتربية بعد سن الطفولة، مما يحتاج إلى تقويم، ويجب أن تظهر قوامة الأب في هذه المرحلة، لأن الشباب شعبة من الجنون، يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى تربية. ربي ابني مراهق، تعدى هذه المرحلة، جاءت تعدى 20 سنة وما بعدها، ربي قال خلاص أنا أراه مثل واحد من إخواني، الأخي، قد أنا أراه مثل أخي، إذا كبر ابنك خاويته. ضيعنا تربية الأبناء. حق الأب لا ينتهي حتى لو وصل إلى حد الشيخوخة، لا ينتهي حق الأب، ليس له مدة صلاحية معينة، ما هي علبة زبادي ها فترة صلاحية، هذا أب صلاحية تنتهي، عفوا وتنتهي، ما تنتهي بموته، بل يكون البر الحقيقي بعد موته، ما تنتهي صلاحية الأب أبدا. ولهذا عائشة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم للمؤمنين، وبهذا الاعتبار تعتبر أم لمن؟ لأبيها، أبي بكر، لأنه من المؤمنين. رغم ذلك كله، هل انتهى حق الأب؟ كان يأتي أبو بكر إلى عائشة ويؤدبها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. أتاها ذات مرة والرسول صلى الله عليه وسلم متكئ على حجرها نائم، فجعل يخزها بإصبعه، أستاذ عائشة يؤدبها وهي لا تريد أن تتحرك من أجل لا تزعج النبي صلى الله عليه وسلم، فسقطت دموعها من خدها حتى وقعت على خد النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ. ما قال له ليس لك حق أن تؤدبها، ولماذا تصنع هذا؟ وهذه أصبحت أم المؤمنين، وهذا زوجتي. لم يعتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حق الأب ما ينتهي، يؤدب ابنته المتزوجة التي لديها أبناء، أدبها إذا احتاجت إلى تأديب، يؤدب ولده المتزوج، يؤدب ولده الذي له أبناء إذا احتاج إلى تأديب، ما ينتهي صلاحية الأب. هذه النظرية نظرية خاطئة في التربية، تأثرنا من ثقافة الغرب. الغرب لا يعرفون حاجة اسمه أب، لأن أصلا أغلبهم ما يعرف من أبوه، فلهذا هم يريدون يوردون هذا الشيء للمسلمين. فعلا أغلب الذين هم في بلاد الغرب ينشأ الابن فلا يدري من أبوه، لانتشار الزنا والبغاء وغير ذلك، فهناك ممنوع جدا، ممنوع لو تضرب ولدك أو تؤدب ولدك ترفع قضية للمحكمة فيأخذونه منك فيربونه إلى أن يصبح كبيرا ويوظفون إلى آخر. ما في حاجة اسمه رعاية أو ولاية للأب. هناك في أمريكا ما تستطيع تقول هذه بنتي ادخلي خرجي اعملي كذا، ممكن إلا إذا هي جاءت من القرية وعندها قبيلة ودين وتعرف أبوة. أما إذا قد تأثرت في بلاد الغرب على طول، مجرد ما يقول لها لا تخرجي، الله اسمع أنا أرفع على قضية خلاص، لا هنا أنه إذا رفعت هذه القضية يأخذون منه الجنسية ويتعبونه ويزفرونه قضية قضية يلا يصطلح معها على أنها متى ما تريد تخرج خلقها والشيء الذي تريد تصنعه تصنعه. هذا من بلاوي العيش في بلاد الغرب. لما يعيش المسلم بأبنائه في بلاد الغرب هكذا يتحصل على مثل هذه الأزمات وهذه المواقف التي بعضهم يتمنى أن يموت، يتمنى أن يموت ولا يسمع ابنه يرد عليه بذلك الرد، صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما. هذه السنة، السنة الثامنة الهجرة، وبعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من حنين الذي هي بعد فتح مكة، ماتت زينب بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعده بشهور كان مولد إبراهيم ولده ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي في هذه السنة سنة 8 من الهجرة حتما أي يقينا، وكانت وفاته في أولها ومولده في آخرها. كانت وفاة زينب في أولها ومولده في مولد إبراهيم في آخرها. قال: ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة. الآن يرتب الأحداث في هذه السنة، سنة 8 الهجرة، لما كبرت سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، شعرت النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة. كان من حكمتها ومن سياستها أنها لما كبرت أهدت وتنازلت بنوبتها ويومها لمن؟ لعائشة، على أن تبقى في عصمة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فقبل النبي منها ذلك. فيها دليل على جواز إهداء المرأة نوبتها ويومها لأحدى ضراتها، أي أن أم المؤمنين سودة وهبت يومها وليلتها لأم المؤمنين عائشة طلبا لرضا النبي صلى الله عليه وسلم والبقى معه صلوات الله وسلامه عليه. وقد روى الإمام الترمذي في جامع من حديث ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل فنزلت. فلا جناح عليها، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. فهذا هو الصلح، فلا جناح عليهما، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. يعني إذا المرأة خافت أن زوجها قد رغب عنها ولم يصبح له حاجة فيها لكبرها أو نحو ذلك، فلا بأس أن تصطلح معه على أن تتنازل عن نوبتها أو أن تتنازل عن يومها. والصلح خير، يعني الصلح خير من الطلاق. قال: وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل الموقف. في السنة الثامنة الهجرة عمل المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك يخطب على ماذا؟ على جذع، ثم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك صنع له المنبر من طرفاء الغابة، يعني من شجر من طرف الغابة. وقصة الجذع معروفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رقى منبره لأول يوم ويفارق الجذع حن الجذع، حن الجذع كحنين الطفل لا إله إلا الله، يعني افتقد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الفضيل بن عياض: عجبت بقلوب أقوام يحن الجذع لرسولهم صلى الله عليه وسلم ولا تحن قلوبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه. فلما حن الجذع نزل النبي عليه الصلاة والسلام فأمسكه يسكر حتى هدأ، حتى سكن ذلك الجذع. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. ففعلت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. حديث صحيح البخاري. فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكن حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. سبحان الله. قال وحج عتاب بن أسيد بأهل الموقف. الآن هذا الشرف الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام في أول العام إذا به ماذا يوليه على مكة، وجاء موسم الحج فحج بأهل الموقف، هذا الشاب الذي هو دون العشرين حج بالمسلمين ووقف بعرفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ابن حجر أسلم يوم الفتح واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما سار إلى حنين واستمر، وقيل إنما استعمله بعد أن رجع من الطائف وحج بالناس سنة الفتح بأهل الموقف. قال ابن كثير فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين. فائدة، من هو أول من حج بالناس من أمراء المسلمين؟ ها من هو؟ عتاب بن أسيد. اكتبوا هذه الفائدة، أول من حج بالناس من أمراء المسلمين هو عتاب ابن أسيد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حج بالناس في العام العاشر. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.